مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا حتى نتعرف أكثر على الواقع الصناعي في محافظة طرطوس والمشاريع التي رخصت والمشاريع التي نفذت خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي وضعت في الاستثمار خلال العام المنصرم، معي عبر الهاتف المهندس الأستاذ عمار علي، مدير الصناعة في طرطوس. مساء الخير. مساء الخيرات، الله يخليك. طبعا بداية تعطينا فكرة عن الواقع الصناعي في محافظة طرطوس، وخاصة المشاريع التي رخصت خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى أيضا عدد المشاريع التي نفذت أيضا خلال العام المنصرم. الله يعطيك العافية. الحمد لله في محافظة طرطوس كانت المشاريع الاستثمارية والصناعية والحرفية بكافة المجالات، نعم، من هندسية وغذائية وكيميائية، كانت الحمد لله في العام الماضي وكل الأعوام السابقة خلال فترة الأزمة كانت جيدة جدا الحمد لله، لأنه بتعرفي أن حالة استقرار في المحافظة. نعم. السنة الماضية كان عندنا بلشنا بترخيص معامل جديدة، دخل بالإنتاج معملين دواء ودخل معمل بيرة الوحيد، من أول معامل رقم سجله رقم واحد معمل بيرة. هودي وضعه بالاستثمار. نعم، هودي على قانون الاستثمار وضعه بالاستثمار خلال العام الماضي، وحاليا نقوم بتنفيذ في الوقت الحالي نقوم بتنفيذ سجل صناعي كمان دواء بأشكاله ثلاثة، كمان معمل ضخم وبشغل أيدي عاملة ممتاز، بشغل فوق 500 يد عاملة، حاليا سيدخل بالإنتاج خلال العشر أيام القادمة. نعم. الآلات منجربها ومنعمل الطاقة الإنتاجية للمنشأة. هي بالنسبة للمشاريع اللي تم تنفيذها هيك الكبار، المشاريع الاستثمارية الكبيرة اللي قمنا بتنفيذها نعم. العام الماضي. بالنسبة للمنشآت الحرفية اللي تم تنفيذها وترخيصها بمحافظة طرطوس، تترخص أكثر من 80 منشأة. خلينا نحكي عن المشاريع التي رخصت وقد ايه بتشغل من أيدي عاملة وقد ايه كلفتها الإجمالية. الاستثمارية اللي عملناها اللي تنفذت العام الماضي للمعامل دواء. نعم، العام الماضي. رأس مالها بدك تحكي، كل معمل بيكلف أكثر من مليار ليرة. نعم. ثلاث معامل دواء بيكلف فوق 3 مليارات. تم تنفيذهم ونفذنا، وهلق المعمل الجديد كمان بيكلف أكثر من مليارين ليرة لأنه معمل معمول بالنظام أوروبي. نعم. كمان معمل مكلف فوق المليارين قيمة التجهيزات والبناء، معمل كتير ضخم. بدي صنع لنا هلق أنبوبات سائلة وحبوب بكافة أشكالها. نعم. هاي بالنسبة ومعمل بيرة كمان مليار، كمان فوق المليار ونص كمان رأس ماله الحالي. نعم. هو بلش بطور جزئي بمليون ونص عبوة سنويا، هلا حاليا زادوا للعشرة مليون، فهو بدي مثلا بأول خط بيرة بعدين هلا ما يكبر بيضل يتوسع حتى ينهي السجل النهائي. نعم. عرفتي شلون؟ ما بتعرفي هو المنشأة البيرة اجت خطة من التشيك، خط من أفخم الشركات لإنتاج البيرة. نعم. هاي كانت بالنسبة للمشاريع الاستثمارية اللي قمنا فيها بالسنة الماضية. نعم. في عنا بس المنشآت اللي ترخصت على مستوى المحافظة من حرف وصناعات، المنشآت الحرفية تم ترخيص 80 منشأة حرفية بأشكالها الهندسية كيميائية غذائية نسيجية. نعم. هي رأس مالها فوق 150 مليون، بتشغل فوق 200 عامل. والمنشآت الصناعية كمان بأشكالها الهندسية والكيميائية، هي المنشآت الصناعية مثل معامل البلاستيك، معامل الكرتون البيض، معامل لا المنشآت، معامل معصر زيتون، البرادات، الخزن، هذه عدد صار 60 منشأة ترخصوا السنة الماضية، رأس مالها 500 مليون وبتشغل فوق 350 عامل. نعم. هذا بالنسبة للإجمالي اللي تم تنفيذه في محافظة طرطوس بالنسبة للقطاع. طيب، هي بالنسبة للمشاريع التي رخصت خلال العام المنصرم والتي نعم. وضعت في الاستثمار. نعم نعم. طيب، نعم. بالنسبة لخطة مديرية الصناعة خلال هذا العام، ماذا لديكم من خطط، من برامج؟ هل هناك من معامل جديدة سواء كانت معامل أدوية أو معامل أو معامل أو مشاريع استثمارية أيضا؟ نعم، هلا نحن بالنسبة لمشاريع الأدوية صار قمنا بمنح تراخيص، هلا أنا حكيتك بالمنفذ، أما نعم. حكيتك بالمنح، صار عندنا 11 منشأة معامل دواء مرخصة. نعم. يعني شو معنات مرخصة؟ المرخص هو كل منشأة حصلت على موافقة من الجهة الإدارية وزارة الصحة وقرار تشميل. نعم. هذول عندنا 11 منشأة، هلا بقى هن ما يتبعوا تبعا، هلا أنت ممكن تلاقي خلال ان شاء الله نصف الاول من العام القادم 2018 بدك تلاقي فوق سبع معامل دواء. حلو. في محافظه طرطوس. نعم. في عندنا بده يدخل شركه جينا، بده يدخل الكينا، بده يدخل كل معامل جديده بده يدخل هلق على الخط، جاهزين الات من نفذ. نعم. فعندك نحن 11 هذه وضعين الاساس يوم السنه الماضيه. ايه هذول قمنا بترخيصهم، فعند التنفيذ بدهم يكونوا التنفيذ هذا العام ان شاء الله. خلال الفترة الجاية لأنه جابوا الآلات واستوردوه. نعم. فبديكم بدي يتم تنفيذه. وفي عندنا كمان بالإضافة لأن كمان معملين بيرو كمان بناء جاهز وكمان ما ينفذوا كمان نحن تراخيص له. وفي معملين كرتون بي ترخص منهم واحد سنة الماضية على قانون الاستثمار وهلق في عندنا واحد جديد كمان على قانون الاستثمار. نعم. وهي بالنسبة للإجمالي. طيب بالنسبة لمعامل العصير وخاصة طرطوس يعني تتميز بالحمضيات يعني في أيدي عاملة وفي المحصول جيد وفي أيضا منافذ للتصدير شو يعني هلا السماء قدم لنا ولا مستثمر بالنسبة لصناعة العصير عصائر كل المستثمرين بيحبوا يفضلوا أنه يكون منطقة تواجد المعصرة في منطقة سهل عكار. نعم. هلا حاليا نحن في لجنة لتطوير سهل عكار شكل السيد المحافظ وأنا عضو فيها فمشان نوضع رؤية لي ويمكن يمكن يسوى شو اسمه مجلس مستقل لسهل عكار يكون إلى إدارة مستقلة. نعم. فمن المشاريع أنا اللي طارحها هي مشاريع مع عصائر بأنواعها العصير الطبيعي ومكثف. نعم. وطارح لهم معمل أجبان وألبان لأنه هناك بدك تشوف أنت الواقع المنتج المنتجه بسهل عكار وبدنا نصنع الماده اللي بدنا نصنعها من المنتج الاول اللي عندي. نعم. ومعامل كونسيروا كمان طرحنا لنيها فان شاء الله هلا بده يتخذ قرار بده يرفع للرئاسه مشان ياخذوا فيه قرار مشان سهل عكار. حلو. فبلكي ان شاء الله بيصير سهل عكار بيتطور كله بتلاقي يعني فينا نقول انه عام 2018 ان شاء الله هو عام واعد بالنسبه للصناعه في محافظه طرطوس. نعم نعم عام واعد وهلا حاليا ما بتعرفي بالنسبه للمناطق الصناعيه ما يعدوا بسرعه وبتنفيذه بتعرفي اللجنه الوزاريه حاليا في محافظه طرطوس سيقومون بالاسراع بالمناطق الصناعيه فالمناطق الصناعيه هي ما تعطيك دفع للأمام بالنسبة للمنشآت الصناعية والحرفية إن شاء الله. طيب بالنسبة للحرف الحرف الصناعية الصغيرة يعني تعطينا فكرة عن هاي الحرف وقد في عدد الحرف الموجودة وقد عدد المشاريع المرخصة لهذا النوع من المشاريع. هلا المنشآت الحرفية هي بأنواع من معامل بلوك معامل بلاط نجارة حدادة حلاوة ألبان أجبان هيك المنشآت الحرفية البسيطة معامل النسيجية بيدخل عليها باسمها الالبسي جاهزة الدرجة المنشآت الخفيفة هذه المنشأة وصل لحد اليوم عندنا 6900 منشأة مرخصة في محافظة طرطوس. هذول منشآت الحرف هي بالنسبة لمنشآت الحرف في عندي 1088 منشأة صناعية مرخصة في محافظة طرطوس. كمان بنفس المجالات بس هذوك بيكونوا منشآت صناعية هذوك حرف صغيرة وهذول الصناعات تبعين يعني شلون مثلا خليك انا مثلا حرفة اجبان والبان في عندنا معمل اجبان والبان خط آلي بتكون حرفة بوزة بيكون عندنا خط آلي لإنتاج بوزة مثلا هاي بشبه لك بين الحرف والصناعات مشان الأخوة المستمعين يعرفوا شو الفرق. نعم. مثلا البلوك في هذاك بلوك مكابس يدوية هذيك مكابس آلية بتكون دخلنا صار صناعة فهي الفرق بين الصناعة والحرف فعنا 1088 صناعة و 6009 حرف صاروا واصلين لحد لغاية نهاية العام 2017 في محافظة طرطوس. نعم. مثلا الحرف بتشغل فوق ال 12000 عامل. حلو. الصناعات بتشغل 4800 عاملين 5000 عامل. فأنت عندك شيء الحمد لله منيح ممتاز في محافظة. بالنسبة لقانون الاستثمار مرخص عندنا 18 منشأة على قانون الاستثمار. رقم 10. أيوه. نعم. فايه كمان بيشغلوا فوق ال 1400 عامل. فهي بالنسبه للاجمالي للمنشآت المرخصه في محافظه طرطوس يعني مثل ما حكينا يعني سابقا بانه ان شاء الله يكون عام 2018 عام واعد بالنسبه للصناعه في محافظه طرطوس هذه المحافظه التي يعني كانت الصناعه فيها يعني خجولة الصناعة نعم لا ما فيها المشاريع الكبيرة نعم ما كان فيها مشاريع كبيرة نحن صندوق الأمانة الأخوة الوافدين عطونا دفع بالصناعة عطونا دخلت عندنا مهن جديدة بمحافظة طرطوس مثل بدي شبه لك عندنا صناعة الكابلات ما كانت موجودة الأحذية النعلة الألبسة الجاهزة بأنواع الألبسة الداخلية هاي الصناعات كلها هي بدها مثل ما بيقولوا صاحب كار فالأخوة الوافدين من المحافظات الأخرى من وأغلبهم من حلب ومن حمص ومن حما إجا لعنا فعطوا تدريب وقوة دفع لأبناء المحافظة في من يتدرب منين في من يتعلم منين وصارت الحملة تشاركية بينه وبينات بين أهل طرطوس والأخوة الوافدين حلو فأي بكافة المجالات فهذا تلاقي زاد عندك الحرفي مثلا أنا معمل كابلات ما كان عندي ولا حد حاليا صاروا ثلاثة معمل كابلات نحاس هذول اللي يسحبوا نحاس معنا آلات بسيطة بس معنا حدا بيعرف بهالمهنة تعلموها بدي شبه لك مثلا صناعة الجلديات مثلا الزنار ما حدا بيعرف كان يخصه معنا ما عندنا من الحرف البسيطة صحيح. الأخوة الوافدين علمون كيف يتدربوا علي وصار في عندنا رخص مني. شناتي الحقائب المدرسية في كثير شغلات الحمد لله استفادوا منها أهالي محافظة. طيب أستاذ عمار، بالنسبة يعني للمعوقات للصعوبات اللي بتعترض عملكم، شو هي الصعوبات اللي دائما تحسها أنه هي عائق؟ لأن يعني كان في قبل يعني شروط ترخيص لمنشأة صناعية الحيازة الزراعية الضيقة. نعم، هو لحد تاريخه ما زالت هي الصعوبات موجودة، البلاغات ما تغيرت، فما في حل تنزل الصعوبات بمحافظة طرطوس غير إقامة المناطق الصناعية. نعم، إسراع بإقامتها بكافة المناطق والنواحي، هذا الحل الوحيد. ما لنا الحل، محافظة طرطوس ما في غير الحل. يعني مو كمان، مو معقول كمان مش هتضل متبعثرة وبين البيوت وبين هذا. فالمناطق الصناعية الإسراع في المحافظة بيؤدي إلى تطور كبير المحافظة. نعم. لازم نترك، لازم يضل عندنا دائما كل منطقة صناعية نترك ينشال للاستثمارات فوق بين لحد 20% من مساحتها، ويضل بحيث يستفادوا منها الاستثمارات مفيدة للمنطقة. نعم. والله بقول لك مثلا منطقة دراكيش شو مثلا ناقصة معمل، بيجي مستثمر يكون عنده مقسم جاهز انه يعطوه اياه من المحافظة، عرفتي؟ نعم. فهذه لازم تكون. فالمناطق الصناعية هي المنطقة الشيء الوحيد اللي بيزل الصعوبات وبيساعد لإنتاج للنهضة. أكيد. برأيك أستاذ عمار كيف ممكن نحن نطور محافظة طرطوس صناعيا؟ عم خليك، ما في عندنا غير هالمجال الوحيد، ما في عندنا غير الإسراع بمحافظة الصناعية، الإسراع بإنشاء المناطق الصناعية. نعم، نعم، نعم، ما في غيره. نعم. كلمة أخيرة أستاذ عمار، ما بعرف عندك إضافة أو؟ ما في عندنا شيء غير سلام تكون، والحمد إن شاء الله السنة الجاية بتكون سنة خير على كل أهالي سوريا ومحافظة طرطوس، وإن شاء الله تكون النهضة الصناعية بكافة المجالات وبكافة المحافظات بإذن الله. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ عمار علي، مدير الصناعة في محافظة طرطوس. شكرا لك، بتمنى لمحافظة طرطوس دائما أن تكون متطورة ومزدهرة في كل المجالات يعني الاقتصادية، وأيضا بكل المجالات الاقتصادية. شكرا لك أستاذ عمار. الله يعطيك العافية. أهلا. يعطيك العافية. شكرا. لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان. لو كان بخطري أنا.